يقول هل الهجر لأهل البدع إذا لم يأتي بالفائدة لا يصلح؟ من قال إن الهجر لأهل البدع ما فيه فائدة؟ فيه فائدة لازمة وفائدة متعدية. الفائدة المتعدية هي إصلاح المهجور، فإذا لم يصلح المهجور صلحت أنت وسلمت أنت، لأنه وما ينفع الجرباء قرب صحيحته إليها، ولكن الصحيحة تجرب. وأما الاستدلال بكلام الشيخ الألباني فليس هذا محله، ولكن الكلام هذا إذا كنت داعية وجئت إلى بلد الغالب عليه البدعة كيف ستدعو الناس؟ لا بد من مخالطتهم على باب الدعوة لا على باب المحبة والمؤانسة والاصطفاء لهم وجعلهم أصحابا، وإنما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع الكفار. فأنت إذا تركت هؤلاء في هذا المجتمع أو هذا البلد الذي غلبت عليه البدعة من يبين لهم؟ لابد. وكيف يكون ذلك إلا بتغشي مجالسهم مساجدهم نواديهم، تحذرهم من البدع والمحدثات، تبين لهم ذلك. وليس يعني هذا أنك تتخذهم أخلاء أو أصفياء، وإذا استجاب لك من استجاب فهو الأخ والخل والصفي. هؤلاء هذا التعامل معهم. والكلام الذي ذكره علماء الإسلام في المجتمع الذي يكون فيه أهل الإسلام والسنة ظاهرون وأهل البدعة مقهورون. أما إذا كان الأصل في هذا كله البدع أهل البدع، فأنت لا بد لك أن تقوم إذا كان عندك شيء من العلم أو عندك العلم، لا بد أن تدعو الناس وتبين للناس. والدعوة شيء والمصاحبة شيء آخر. يجب أن يعلم هذا ولا يخلط هذا بهذا. وأما إذا كان أهل السنة قلة وفي بلد هم فيه مقهورون فإنهم يدارون، يدارون أهل الأهواء إذا كانت السلطة لهم وبأيديهم. نعم يدارون ويسقط عنهم هذا. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في هجران أهل البدع فقال إي والله ولكن إخواننا بخراسان لا يطيقون ذلك، في الكلام على الجهمية. يعني كانت الجهمية منتشرة في ذلك القطر والسلطة بأيديهم وأهل السنة مستضعفون فيدارون، وإذا لم يستطع يداري والله جل وعلا يعذره. والمداراة هي بذل الدنيا لاستبقاء الدين، بأن تكشر في وجهه تتبسم في وجهه مع بغضك له، كما جاء في أثر أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام، يقول رضي الله عنه وإن قلوبنا لتلعنهم، ذكره البخاري في الصحيح. ومدارات الناس هي الحكمة والعقل، ويستبقى بهذا على أهل السنة، وإلا يتسلط عليهم أعداؤهم فيبيدوهم ويهلكوهم. فهذا هو الفقه، ما هو فتح الباب على مصراعيه مع أهل البدع حتى يذوب أهل السنة معهم وفيهم. هذا كلام لا يقوله من عرف طريقة السلف.